الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض، والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ، كما أن عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام، سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات، ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض.